القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم أيها الأصدقاء عن الموسيقار كمال الطويل. كمال محمود زكي الطويل ولد في 11 أكتوبر من عام 1922 بحي الروضة بالقاهرة. كان والده محمود زكي الطويل وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية ومن قبلها وزارة الري، وقد حصل على البكاوية. تلقى كمال الطويل تعليمه الابتدائي بمدرسة الأرمان، وواصل حتى حصل على دبلوم الفنون من مدرسة الفنون التطبيقية العليا عام 1942. حصل على دبلوم المعهد العالي للموسيقى المسرحية عام 1949. أيها الأصدقاء، من ألحان الموسيقار كمال الطويل وغناء عبد الحليم حافظ لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية صورة. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.